شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. فلو ذقت من طرف المحبة ذرة، عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة، لمت حنينا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. نعم أيها الأحبة، محبة الله ليست بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هي شوق قلب صدقه العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء يتجدد بنا أيها الأحبة في منازل المحبين، نجدد حبنا لربنا سبحانه وتعالى، نقوي جذوره في قلوبنا، نروي هذا الحب، نراقبه ونرعاه على اللحظات والأنفاس والأيام، لعلنا نهنأ حين الوصول. وما زال حديثنا قائما في البينات والدلائل التي بذلها المحبون مهر صدق لحبهم، ودليلا على تمكنه في قلوبهم. فاعلم رعاك الله أن من دلائل صدق المحبة أيضا أن تغار أيها المحب لحبيبك سبحانه وتعالى. واعلم أن الغيرة على نوعين، أولاهما أن تغار لحبيبك سبحانه وتعالى من نفسك. تغار حين ترى هذه النفس لا تطاوعك على خدمة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. تغار حين ترى هذه الأوقات تذهب سدى في غير انتفاع وفي غير بذلها للمحبوب سبحانه وتعالى. تغار حين ترى أقوالك وأفعالك لا تسير على السيرة المحمودة المرضية لله عز وجل. انظر إلى غيرة سليمان عليه السلام حين شغله حبه للخيل عن صلاة النهار حتى توارت الشمس بالحجاب. انتفضت تلك الغيرة في نفسه فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لن يسمح لهذه الخيل أن تشغله عن ربه سبحانه وتعالى مرة أخرى. كم مرة أشغلك التلفاز، وأشغلتك وسائل التواصل، وأشغلك الجلوس مع البطالين عن صلاة الفجر وعن غيرها من الصلوات. كم أشغلتك عن حبك لربك سبحانه وتعالى، وكيف كانت ردة فعلك؟ سؤال لمراجعة النفس. وأما الضرب الثاني من الغيرة أيها الأحبة، فهي أن تغار لحبيبك سبحانه وتعالى حين ترى حرمته تنتهك، حين ترى الناس يسعون فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. تغار لحبيبك حين يضيع أمره ويستخف بحقه ويحارب شرعه. واعلم أن المحب يغار لحبيبه بقدر حبه، ومتى ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحل معها الحب. كيف تدعي حبا صادقا وأنت لا تغضب لغضب حبيبك؟ كيف تدعي حبا يحيا في وجدانك وفي قلبك والله عز وجل يغار حين تنتهك حرمته وأنت لا تغار؟ انظر لمحمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وإنما يغضب لغضب ربه، ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه الغيرة هي التي دفعت المحبين لبذل أرواحهم ومهجهم في سبيل حبهم. رووا حبهم بدمائهم، بذلوها مهر صدق لحبهم لربهم سبحانه وتعالى، فنالوا أرفع الدرجات في أروع الصفقات في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومن علامات المحبة الصادقة أيضاً أيها الحبيب، محبة أولياء الله سبحانه وتعالى ونصرتهم وتوليهم ومعاداة أعدائهم ومن يؤذيهم. ألم تسمع لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال في مقابلة ذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم أيها الأحبة، لا يمكن أن تكون محبا صادقا وأنت تحب أعداء الله عز وجل. أخي الحبيب، إذا أردت أن تعرف مقدار حب الرجل لله سبحانه وتعالى فانظر في جلسائه وأصدقائه، هل هم أولياء الله المخلصون المخبتون المنكسرون لله عز وجل، أم جلساؤه المفلسون والبطالون والمستخفون بأمر الله؟ اسمع وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم أيها الحبيب، في صحبتك لأولياء الله سبحانه وتعالى ستواجهك بعض الصعوبات وبعض العقبات، ولكن السعادة تنتظرك في نهاية الطريق. ومما يتبع هذه العلامة أن تجد الرجل محبا لظهور دين الله سبحانه وتعالى، محبا لانتشاره، أن تجد الرجل مسرورا إذا رأى طلبة العلم أو رأى حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، تجده مسرورا إذا رأى المساجد ملأى بالمصلين، تجده مسرورا إذا رأى الأطفال وهم يسعون إلى حلقات التحفيظ. وأما من كان يضيق صدره في هذه المشاهد فلا يراجع حبه لله سبحانه وتعالى، بل ليراجع إيمانه بربه. وأخيرا أيها الأحبة، من علامات المحبة الصادقة هجرة كل ما يبعدك عن ربك سبحانه وتعالى ويقصيك عنه، وأن تقطع جميع العلائق التي تشغلك عن تلك المحبة. إن وعاء القلب لا بد وأن يرتوي من حبه لربه سبحانه وتعالى، فإن شراب حبه لا يقبل أبدا الامتزاج بغيره. اسمع لآية التوبة التي هي فرقان في باب المحبة، يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم أيها الأحبة، انظروا وتأملوا في هذه الآية كيف حصرت العلائق الدنيوية التي قد تشغلك عن حبك لربك سبحانه وتعالى. فالإنسان إما أن ينشغل بحبه لأقاربه ومعشره عن حب الله، وإما أن ينشغل بأمواله وتجارته عن حب الله، وإما أن ينشغل ببيته وقصره وسكنه عن حب الله. ثم توعدت وعيدا رهيبا ينتظره هؤلاء المنشغلون عن حب الله عز وجل، ينتظرهم ولو بعد حين. إذا قلت أيها الحبيب: أليس لي أن أحب أبنائي؟ ألم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لعائشة رضي الله عنها؟ أليس لي أن أحب المال؟ أقول لك: فرق بين حبين، حب تكون فيه خاضعا لهذه العلائق منشغلا بها عن حبك لربك سبحانه وتعالى، عابدا لها، مطيعا لها فيما يخالف أمر الله عز وجل، فهذه محبة مذمومة شركية لا يرضاها الله عز وجل أبدا. وأما إذا كان حبك لهذه العلائق تابعا لحبك لله عز وجل، معينا عليه، قائدا إليه، فالمحبة حينئذ محمودة لا تكاد تنفك عن مسلم عاقل. إذن هي علامات وعلامات أيها الأحبة، نصبت في طريق المحبين دليلا عليها، يستنير بها السالك ويسترشد بها، فإياك أن تهتيها عنها حتى لا تفقد طريق المحبين. إلى الملتقى. عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي، إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي، يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي، تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي.